ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الفر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم. ظاهر التعارض مع هذا الحديث. لا، لأن هذا أخص من العموم. المجذوم معك يخالطك، وهذا واقع في البلد عموما، ليس كهذا. ثم إنه قد يكون الجذام أشد عدوى من الطاعون، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالفرار منه.